بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلى الله على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان نتدارس بحوله وفضله هذه الرسالة المباركة رسالة الحافظ أبو أحمد علي بن حجر الأصفهاني وهو العلم وهذه الرسالة نخبة الفكر في مصطلحها وشرحها وشرحت من قبل وهي في بابها وهي تبحث قواعد وعلم هذا العلم المبارك وهو العلم الذي فتح الله على هذه الفكرة لحفظ كتابه وسنة صلى الله عليه وسلم وعرفنا وعلم قبول الأخبار وردها أو صحيح الحديث وضعيفه كيف يكون صحيحا وكيف يكون ضعيفا لأنه هو معلوم نحن لم نصف صلى الله عليه وسلم وإنما نقلت إلينا أخباره وأحد صلوات الله عليه بنقل العدوك الضابطين من رواته بالأسانيد ولذلك قال أهل العلم الإسناد من ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء والإسناد هم رجال السند الذي ينقل الكلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا رضوا طريا محفوظا بإذن الله ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل به والدعوة إليه ونبلغه من بعدنا يحفظون هذا الدين من حفظه الله ضيع الدين وضيعه الله تبارك وتعالى هذه حقيقة وعرفنا الحديث الصحيح شرف له العلماء شروطا وهي كما قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بنقل العدل تام الضبط متصل السند غير معدل وكاذب هذا الحديث الصحيح لذاته ثم قال إذا حق الضبط فالحسن لذاته وبكثرة الطرق صحح انتهينا عند قوله فباعتبار يعني إذا جمع إذا قيل للحديث حسن صح حكم عليه العلماء حافظ من الحفاظ بقوله حسن صحيح جمع بين الصحة والحسن الحسن قال الحافظ إما أن يكون بإسناد واحد أو بإسناد إن كان الحديث أو بإسنادان فصحيح باعتبار الإسناد وصحيح وحسن باعتبار الإسناد وإن كان بإسناد إسناد واحد فللتردي في الناقل، يعني الراوي هل هو من إسناد أشرف بحظه هذا هو. ثم قال زيادة راويهما مقبولة، زيادة زيادة راويهما يعني راوي الصحيح وراوي الحسن، راوي الصحيح العبد الفاضل كان مفضل، وراوي الحسن العدل خف الضغط، يعني إذا روي حديثا وكان فيه زيادة عمن رواه من الرواة الآخرين، إذا روى الرواة الآخرون حديثا وروى راوي من رواة الصحيح حديثا نفس الحديث وفيه زيادة، كأن يأتي راويان يرويان حديثا واحدا لكن أحدكما زاد في هذا الحديث زيادة، إما تكون في السند أو في المتن، أو روي ثلاثة رواة أو أربعة وجاء واحد فروى هذا الحديث وفيه زيادة، يقول الشيخ الحافظ زيادته مقبولة ما لم تقع مناسبة، ومعنى مناسبة حادثة كأن يروي رواية خالد ما في ما روى من هو أوثق منه أو أكثر منه، يروى راوي رواية وخالفه راويان أوثق منه، فالراويان روايتهما مقبولة، وهذا الثقة الذي روى رواية تخالف روايته مردودة، ويسميها العلماء الشاذة هكذا. قال الحافظ فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، يعني إذا كان الأوثق روايته تسمى المحفوظ، وأقل ثقة فروايته شاذة، الشاذ ضعيف مردود لك، بل هكذا نص أهل العلم على ذلك، يعني إذا روى الثقة حديثا وزاد فيه الزيادة وروى الثقة هذا الحديث ولم يزيد فرواية الثقات مقبولة وتسمى المحبوب، ورواية الثقة الذي خالف تسمى رواية شاذة مردود، واضح. ثم قال ومع الضعف، يعني إذا روى الحديث راو ضعيف وخالف الثقات فروايته منكرة، يقول الراجح المعروف ومقابله المنكر، يعني مع الضعف إذا كان الراوي ضعيف وروى رواية وخالف الثقات، خالف الأرجح الأوثق سواء في واحد أو اثنين أو أكثر، فرواية الضعيف منكرة ورواية الثقات معروفة وهي أصح، والمنكر ضعيف مردود. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى والفرد النسي وافقه راو فهو المتابع، الفرد النسي عرفنا أن الفرد تارة يكون فردا مؤقتا وتارة يكون فردا نسبيا وهو الغريب، غرابة مطلقة وغرابة نسبية، والفرد والغريب كما يرويه راوي واحد من أوله إلى آخره، هذا يسمى الفرد المطلق، وإذا روى في الإسناد غرابة، إذا كان في الإسناد غرابة فلولا لا، فإذا كان راويه روى واحد وجاء الثاني يتابعه روى مثله يسمى المتابع، هو أن يروي، أن يأتي راوي فيروي ما روى الفرد. فارتفعت الغرابة المطلقة وبقيت الغرابة، لا يقال للذي روى ما يوافق الفرد يسمى متابع. هذا هو. قال وإن وجد مثل يشابهه من راوي آخر، يعني كأنه لا روى أبو هريرة حدثا وروى ابن عمر حدثا آخر في نفس المعنى، يعني يشبه في نفس المعنى، فهذا يشبه شاهد راوي ابن عمر يسمى شاهد لأبي هريرة، وحديث هريرة يسمى شاهد لحديث ابن عمر، كلاهما يسمى شاهد للثاني، يعني يشهد له. هذا هو. أما إذا كان من طريقة هريرة فقط الحديث لم يروى إلا من طريقة هريرة فهو الغريب، وإذا وجد في الإسناد من يتابع بعض الرواة يسمى متابع. لكن إذا كان في أصل السند عند المصدر عند الرسول صلوات الله وسلامه، كان يروي أبو هريرة حديثا ويأتي ابن عمر أو معاذ بن جبل ويروي نفس الحديث إما بمثله أو بشبهه، وهذا يسمى الشاهد. ثم قال الشيخ وتتبع الطرق لذلك هو الانتباه، أي عرفنا أنه إذا روى الراوي حديثا وروى الآخر راوي يسمى شاهد، هذا الشاهد يعني كأنه بنفس المعنى. ثم قال الشيخ رحمه الله وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تتبع الطرق يعني معناه البحث في الجوامع والمسانيد والأجزاء والكتب، هل لهذا الطريق طريق آخر أم لا؟ هذا العمل يسمى الاعتبار. ثم إيش الاعتبار؟ قال تتبع الطرق لذلك والاعتبار، يعني إذا تتبع المتابعات الشواهد يبحث عنها هذا يسمى الاعتبار، وقد يكون معتبر. ولذلك قال يتقوى بمعتبر، إذا وجد معتبر، إذا سمعنا كلاما لحافظ أو لإمام يقول في حديث هذا يتقوى بمعتبر، معناه يحتاج إلى البحث، كأنه يحتاج إلى البحث. وفي الحقيقة رحم الله علماءنا بحثوا وقيدوا وبينوا، ونحن علينا أن نزداد تتبعا ودراسة وفهما لهذه القواعد وهذه التراث العظيم من تراث المصطفى صلوات الله وسلامه. قال ثم المقصود إن سلم من المعارضة، فهو المحكم دائما المعارضة، يعني لم يعارضه حديث الآخر. إذا ثبتنا الحديث وصححناه وثبت ما وجد له المعارض من حديث الآخر فهو المحكم، والذي يجب العمل لا يحل لأحد تركه كائنا من كان، وإن عورض به، يعني إذا وجد معارض له فأن يقول حديث يسعد وحديث يقول لا تسعد، هذا يعارض حديث وكلاهما صحيح. لا وجد حديث يقول افعل وحديث يقول لا تفعل، وكلاهما صحيح يعني عوري ومن. فإن أمكن الجبر فهذا يحاول أن يجمع بين هذين، وطرق الجمع كثيرة كما قال العلماء. لا بد العالم المتمكن أن يعمل أمام جادا بالجمع بين الأحاديث. وضرب مثال مثل قوله كما قال ابن الصلاح: لا عدوى ولا خيرة ولا هامة ولا صمت. وقوله: فر من المجذور فرارك من الكفر. كلاهما صحيح وظاهرهما التعارض. الجدام مرض يكفر. الرسول يقول: فر من المجذور فرارك من الأسد، هذا تقربه. وحديث يقول: لا عدوى، الأمراض هذه مكفر. لكن فشرع العلماء وجمعوا بينهما، لأنهم كانوا يعتقدون أن الأمراض المعدية تعدي بذاتها. فبين المصطفى أن هذه الأمراض مخلوقة وأنها لا تعدي بذاتها، وإنما الله جعلها لا تعدي بذات قبلها، لا تعدي بذاتها، وإنما الله عز وجل جعل المصابقة الفريدة والمجالسة معه تعدي قد تعدي. ولذلك قال شرة والحيطة، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الكتاب فخذ حذرة. واحد يتحرى وإذا أصابه فخذ حذرة. لكن الجمع بينهما كان لا يورد موارد الشبهات، وإنما موارد التهلكة، وإنما يبتعد عن هذا. هذا هو. قال: إن أمكن الجمع الحمد لله، وإلا فمختلف الحديث. يعني يختلف، يعني يبقى الحديث ونتكلم عليها الأسبوع المقبل، ونكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على النبي.